الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه قد يقال إذا فرض أن المخالفة القطعية في موارد العلم الإجمالي إذا فرض أنها محرمة فكيف وقع ذلك في الشرعيات؟ وذكرنا عدة أمثلة لذلك. المثال الأول ماذا كان؟ الشبهة غير المحصورة. الشيخ الأنصاري يجاوب. أما الجواب عن هذا المثال يعني عن الشبهة غير المحصورة يقول قدس سره فسيأتي فيما بعد في مبحث شنو الشبهة غير المحصورة مقام الثاني مثلا توجيه ففي ذات المقام الغير ما أدري سيأتي توجيه ذلك توجيه هذا المثال أقول سيأتي منه بل سيأتي منه قدس سره فيما بعد أنه لا يجوز ذلك يعني ماذا ارتكاب جميع الأطراف وأنه سيأتي منه توجيه ذلك توجيه ذلك عن شنو يعني يجوز ارتكاب كل الأطراف لكن توجيه شلون يجب بعدين أذكره أنا أقول الذي سيأتي لنا أنه يقول لا يجوز ارتكاب كل الأطراف فمناسب شيء يقول أما الشبهة غير المحصورة فسيجيء أنه لا تجوز المخالفة القطعية فيها مناسب شيء يقول هذا بالنسبة لمن إلى المثال الأول وأما بالنسبة علما إلى المثال الثاني المثال الثاني أقول شنو وشان مثال الإقرار لو أقر شخص قال هذه العباءة لزيد بل هي لعمر هنا نسجن عن الحاكم يقول للمقر ادفع العباءة لزيد وادفع قيمتها الى عمر الحاكم هكذا يحكم مع ان الحاكم يعلم علما اجماليا ان الاخذ الاول اما ان يكون الاخذ الاول باطل واما الاخذ الثاني باطل اذا كان الاقرار أول صحيح فالأخذ الثاني باطل وإذا الإقرار الثاني صحيح فالأخذ الأول باطل لكن هكذا يعلم فحكم بأنه ادفع العباء لزيد والقيمة لعمره هذا مخالفة قطعية لعلمه إجمالي هذا كان المثال الثاني شو جواب الشيخ العنتاري شو يقول يقول على أنه صحيح الحاكم يعلم علم إجمالي لكن الحاكم لا قدرة بعلمه الإجمالي هو ما له شغل بعض العلم الإجمالي الحاكم وظيفته ماذا أن ينزل نفسه منزلة من منزلة ذلك الشخص مقر له يعني يقول مقر له الخاص ما أدري شو يقول ينزل نفسه منزلة ذاته ويأخذ بحقه ويطالب ديما بحقوقه ويعمل ديما بالأسباب عليكم السلام ورحمة الله أو يعمل بالأسباب الظاهرية فلما المطير يقول هذه العباءة لزيد، الحاكم ينزل نفسه منزل اسمه يقول ميا شو يسوي تو من الارض، فينزل الحاكم نار منزل اسمه زيد ويحكم حينئذ لزيد يا فلان ايها المطيع اشفع العباءة ماذا لزيد، ينزل نفسه منزل زيد وحينئذ لزيد على طبق السرد الظاهر. بعدين ماذا لما يقول بل هي لعم، ينزل نفسه منزلة عم ويطالب ماذا بحقه، حق ماذا العداء ما موجود القيمة، يتنزل علما الى القيمة. فالمقصود هو ما يدير بال علما الى علم الاجمالي الحاكم، مثل من افرض مثال انت تسلم بي، لو فرض الى اشخاص اثنين قالوا شيخ نفرض مسألة الله رحم الله والديه تفضلوا عيشنا، قالوا احنا نعيش في حجرة واحدة في مدرسة واحدة عندنا ثوب واحد مشترك، ليلة عامة ألبس الثوب ليلة ذاته يلبس الثوب، رأينا بعد أيام قطعة مني، طيب شنو الحكم؟ شو نجاوزهم احنا حينئذ؟ جواب شنو شو يصير؟ واجب هو يسألني هتي سؤال، أن يسألني السؤال الأول يقول واجب أن أختفي الآن أو لا؟ أقول له لا مو واجب أنت تختفي، مواجه. يقول لي ليش؟ أقول له لأنه أنت تشوف عشان تنجزك وما تنجزون طريقي ولا تجري أصلا موضوع تريد أصل حكمي، وطالب عدم خروج المنع عدم جنامي يعطي حكمي وصع عدم وجوب الغسل وصع عدم وجوب الغسل، وحاكم الثاني لما استجواب أجاب قد يسألوني يقول واحد يصلي وراء الآخر شلون؟ أقولهم هم كذلك لا بأس ماذا بذلك، مع انه ماذا انا اعلم اجمالا لانه لو هذا نجس لو هذا جنب لو ذات جنب فشلون سأسيه انا المفتي بعد ما لاحظ علمي الاجمالي، هذا علم الاجمالي انما يصير منجم مش مكير اذا كان في حقي وهذا ليس في كل انسان، العلم الاجمالي انما يكون منجم اذا كلا الطرفين كان في حقه، أتصير عند علم بالتكليف الموجه إليه، هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا موجب للتكليف في حقه، فلا يعتبر له. فالخلاصة كما في مسألة الثوب المشترك الحاكم المجتهد لا يعتني لعلمه الإجمالي بل ينزل نفس مرة منزلة هذا الشخص السائل، وش يقول له؟ يقول له مو واجب عليك الغسل، يعني إذا نزل نفسه منزلة ثالث يشوف على أنه عنده شك في أصل وجوب الغسل، بعدين ينزل منزلته نفسه منزلة ذات ويقول له هناك مو واجب عليك الغسل لنفس النقطة. فكما في هذا مثال الثوب المشترك لا عبرة بالعلم الإجمالي الحكم، كذلك في مثال هذه العباءة لزيد بل هي لعمري لا عبرة بعلم الحاكم، بل يحكم الحاكم على وفق الأسباب الظاهرية، علم الإجمالي ما يدير لبا لأنه مو بحق هذا العلم الإجمالي حتى يدير لبا يبقى فرد شيء. تقول لي لعله الشيخ من أنت تخلصت من هذا لكنه راح عودتك يستغفل شنو وهو أو قال ممتعدي يقدر ياخذ الفقير العباءة ويامن مع انه هذا في ظلم انه حرام عليه عليه والله هذا علم اجمالي فتح اذه ان ياخذ اما هذا اما هذا، يعني اما العباءة اما ماذا القيمة، او انا اذا هذولي قال شيخنا استخوذ بين فضل هاي العباءة ذاك ما قال فضل هاي القيمة اقدر اخذني ولا مع انه اعلم امه هذا علم في حقي يحرم علي انت قتلها سرى بالنسبة للحاكم علي ما كان علي وعلم اجمالا بانه ماذا انه اما اخذ ذات باطل علي بعد ما بي فلذلك العلم اجمالي مو في حق لا لازم نقول غير منجز، اما هذا الشخص الثاني اذا يريد ياخذ يقول انا اعلم بانه حرام علي اما اخذ عباء اما اخذ القيمة. هنا شلون تجاوب؟ يلا تعال علم اجمالي بعد شوف شو جاوب الشيخ انصار. يقول من قال انه احنا نقول يجوز ان ياخذ هذا الساس؟ من قال احنا نقول؟ لا ما نقول انه. واذا كل شيء نقول هم نقدر على انه ماذا؟ اي ولي نقدر، بلي نقدر نتخلص بناء على هالفكرة ما تقبلها يا ولا، انه من ملك شيئا بسبب ظاهري يعامل الاخر معه معاملة الملك الواقعي. هاي الفكرة تقبلها يا ولا؟ يعني انت رحت للبرتقال تشتري برتقال، اشتريت البرتقال ماذا بالعقد شنو رأيك انت؟ شنو رأيك؟ يجوز بالفارسية، فعملت برأيك، تعقدت وياه بالفارسية، وجدت البرتقال وخليته قدامي، تقول لي شيخنا تفضل، اقدر اخذ انا يولا؟ اقدر اخذ يولا؟ هي ملك ظاهري لك. ليش ظاهري؟ لانه تعملت برأيك ورأيك حجة عليك، فعملت برأيك فصار ملكا ظاهريا في عقد. بس انا شلون هاكل برتقال اذا قلت لي تفضل هدية شيخنا اقول كذا؟ ما انا رأيي ما يجوز. شنو هاي الفكرة؟ قد واحد يقول بيها انه ما دام ملكه ملكا ظاهريا انا اتعامل وياه معاملة الملك واقعي. ترى هاي الفكرة مو غريبة، أقول ترى هاي الفكرة مو غريبة. أما كل تسفر المثال تتخذ في مثال صدق واحد إجرى بيصلي جماعة، قال أنا الصبح كنت متوضي، ما أدري هسه أنا متوضي أو ما متوضي، الوضوء باقي انتقض. يقول له الشيخ استصحب يلا، قال طيب استصحب الطهارة أنه بعد متوضي، فوقف على السجارة يقول إحنا يجوز أننا نصلي وراي ولا يجوز؟ انه ما شلون يجوز ان احنا نفتح؟ لاجل على انه ما دام هو طاهر ظاهرة احنا ماذا نرتب اثار الطهارة الواقعي. ليش تروح بعيد او ابو السيد المشترك ذول السنين اللي بيدوس انا والمسائل ذي الساعة اقدر اصلي ورا هذا صلاة الظهر وبعدين اروح ان اصلي ورا هذا صلاة العصر؟ ليش؟ لان هذا هو طاهر ظاهرا في نظري، انا ارتب اثار الطهارة الواقعية. ذاتها الناس هذا كذلك، بل لا في صلاة واحدة. ليش تقول ليش شلون يصير في صلاة واحدة؟ قاعد يصلي ذات جماعة واحد منهم اجمس الصلاة عرض عليه عارض، قال ترى عرض علي عارض كان يصلي فرد واحد اقدالي صدفة كم كان وراء منه، فليش يقولون اهل الفضل خلوا يصيرون قدام حتى بالعجل ما لا يتقدمون الصراط؟ فهذا وراء كان صاحبه راح تقدم، ففي صلاة واحد انا اتمنيت ماذا؟ بالثنين صحيحة الصلاة بالي صحيحة. ليش؟ لانه هذا بنظره هو طاهر ظاهرة، فانا عرفت باثار طهارة الطاقة، لا كان ناس بنظره طاهر انا عرفت باثار طهارة. هاي الفكرة قد تقال، احنا ما نزلوها ما فيها بس قد تقال لا بأس فيها، فإذا قلنا بها ينحل الإشكال فالخلاصة هذا الثالث يجوز إلى أن يأخذ، إما لأجل إما نقول ما يجوز إلى أن يأخذ، وإذا قلنا يجوز أن يأخذ من هذا الباب من باب على أنه ماذا؟ كل واحد يكون مالك ظاهرا بسبب حكم الحاكم، فما دام مالك ظاهرا أنا أردت حيناف الآثار الملكية الواقعية شرعا هتشي، فإذا كانت ذلك الحل الإشفاء أفهر السلسية هذا دوره له ثلاثة الشيخ الأنصاري يقول أما جواب الشبه غير المحصورة فسيأتي وعلقنا إحنا سيأتي توجيه قلنا لا بل سيأتي على أنه ما يجوز. وأما مثال ما قضية العباءة يقول الحاكم صحيح ثم يعلم أحد الأخذين باطل لكن لا عبرة بعلمه، وإنما هو يحكم وفقا للأسباب الظاهرية، ينزل نفسه تارة منزلة هذا الشخص فيحكم بوصي وتارة ينزل نفسه منزلة لا يعتني ماذا بعلمي، لأن هذا العلم ليس في حقه حتى يكون منجس، هو في حق الآخرين. لا يقول أعلم أنه يجب علي يحرم علي، لا يقول. انقل فالثالث شلون الثالث لما يريد ياخذ العطاء او القيمه يتمكن ان يقول انا اعلم يحرم علي. قلت في مقام الجواب انه اما نقول ما يجوز ان ياخذ واما ان يقول نقول يجوز ان ياخذ من الباب اللي بيناه من باب على انه ما دام صار هذا مالك ظاهرا للعطاء انا اردت الاثار الملكيه واقعيه، وذاك ما دام صار مالك القيمه ظاهره بسبب حكم الحاكم انا اردت ماذا؟ اثار الملكيه الواقعيه. طبعا ايش كلمه موجوده؟ يقول قدس سره ويقول قلت هاي الجواب اما الشبهه غير المحصوره فسيجيء وجه جواز المخالفه فيها. قلت بل سيجيء عدم جواز المخالفه فيها. واما الحاكم هذا اذا المثال ماذا؟ مات العباءه الاقرار فوظيفته اخذ ما يستحقه المحكوم له. محكوم له من هو؟ له له المحكوم له مو عليه له مقرره يعني هو المحكوم له ياخذ ما يستحقه. هذا محكوم له على من يستحقه؟ على من يستحقه؟ على المحكوم. المحكوم من هو؟ يعني المقر. ويستحقه ينزل نفسه منزلة المحكوم له وياخذ حقوقه. أخذ ما يستحقه المحكوم على محكوم عليه بالأسباب الظاهرية. بالأسباب الظاهرية ماذا؟ متعلق به من الأخذ وما يستحقه. يستحقه سلعة الأذن له ماذا تلحق؟ يعني ما يستحقه بسبب بالأسباب الظاهرية استحقاق هذا بسبب ظاهر أو يأخذ أعمالا للأسباب الظاهرية. أسباب الظاهرية مثل شنو؟ الإقرار في الإنسان أو الحالف أو البينة أو غير ذلك في موارد أخرى. فهو قائم مقام المستحق في اخذ حقه ولا عبرة بعلمه الاجمالي. نظير ذلك وين؟ وين وين؟ دبول يا شيخنا الانصاري دبول. ولا عبرة بعلمه الاجمالي لان العلم الاجمالي انما انما يكون منجزا اذا كان في حقه ثابت علم اجمالي في حقه بحيث يصح الاتيان بكلمة علي. هذا غير مهم يقول الشيخ. نظير ذلك لهما اذا اذن المفتي لكل واحد من واجدي المني الذي وجدوا المني في الثوب المشترك يأذن لهم بما في دخول المسجد. وشلون يأذن لهم في دخول المسجد؟ يعني يعلم الحاكم اجمالا انه يا هذا جنب يا هذا جنب. فانه انما يأذن كل منهما لكل أحسن. شنو كل منهم؟ بملاحظة تكليفه في نفسه نزل نفسه منزلة ذاك ويفتي معجن نزل منزلة آلة ويظل. شنو حط الشيخ يعني يأخذ كل نظير المتبع كأنه هذا يعني مسلم وهذا النص الشيخ كأنه مثل صحيح. فلا بس ما في واحد يعني من الفضاء ما أدري السائل أنه يقول ما يجوز الحاكم نفسي يبوض ويجوز يعني هم الموارد ها يعني توسع هذا كل الإشكال. فما يقال إنه يلزم من ذلك إذن الجنبي في دخول المسجد وهو حرام؟ لا ما يقال ذلك. ليش لا يقال؟ لأن هذا العلم الإجمالي صحيح موجود عند الحاكم لكن ليس علم الإجمالية بالتكليف في حقه فلا يعتني بهذا العلم الإجمالي. طب إن قلت أنه صحيح هذا الحاكم علم إجمالي لا يوجد في حقه إلا ذات الشخص الثالث الذي يأخذ فقير قلنا أو حضرة جنابي ذاته عند علم إجمالي لأنه يحرم عليه واحد الأخذين ذات شلون يجوز؟ شوف جوابه. وأما غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشخصين المقر لهما في مسألة الإقرار فلا مسلم. تسجل في مسألة الإقرار من هي؟ هي محل الكلام. هذه مسألة غير عدناها على أنه ماذا؟ فرد وحدة ثانية. لا هي لكن مو بعيد قلنا في مسألة الإقرار من باب جلد ذكره بهذا الاعتبار راتبري صحيح. فلا نسلم جواز اخذه لهما. من قال انه يجوز ان ياخذهم اثنين عن العباء؟ لا ما يجوز اثنين ياخذهم بل ولا لشيء منهما بل ولا لقسم يعني نص العبائة ما يقدر يأخذها، نص القيمة ما يقدر يأخذ. أقول لا يقول ولا لشيء منهم، مناسب أن يقول ماذا؟ ولا لأحدهما. هذا شيء منهما ويا ذكري هنا ما تفرق بعد. المهم هذا الشيخ العصاري هيك يقول فلا نسلم جواز أخذه لهما يعني للثنية، بل ولا لواحد ما تنقول، وإن كان هذا الواحد خارج عن محل كلامنا. لا، إحنا محل كلامنا وين؟ في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية تتحقق بأخذ الثنين، أما بأخذ الواحد ما تتحقق المخالفة القطعية. بلي موافقة قطعية ما راح تصير، بس أنا قصدي يعني ماذا؟ هذا المفروض ترقي لشيء منهما بلا داعي. مو مهم يا أخي امشي، إلا إذا قلنا هذا الجواب الثاني. ونقول ما يجوز الأخذ، ونقول يجوز الأخذ، لكن نجلب هالتوجيه، نقول بأن ما يأخذ ما يؤخذ منهما يعامل معه معاملة الملك الواقع. ما دام هو مالك ظاهر أنا أتعامل معاملة الملك الواقع. نظير من جنة هذا شيء يسمونه اللي عنده برتقال مشتري في المدينة، مشتري بالعقد الثالث، لما يجي هنا وأنا عاين البرتقالة شافني عاين قال تفضل هدية، أنا أتعامل بعد ويا هذا معاملة الملك الواقعي. نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد، أقول نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد، منه يعني هذا؟ منه هذا الذي جاب البرتقال يا حضرة جنابي؟ أنا اللي قاعد عاين وأريد ماذا؟ هدية. الذي جاب الذي أتى به يعني الذي اشترى البرتقال وجاب هنا، نظير ما يملكه من هذا الذي أتى بالبرتقال هنا يملكه ظاهرا بتقليد أو اجتهاد، مقتضى تقليد أو اجتهاد، من يجوع عبد الفارسية فملك العبد الفارسي، لكن يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار. أنا أريد أرتب الآثار، أريد أقبل ماذا؟ الهدية، وأخذ منك، واجتهادي خير اجتهاده، فإنه يجوز أن أخذ بناء عليه من على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشريعة. شنو الموضوعات الثابتة في الشريعة؟ في هذا التعبير شنو يعني؟ شنو المقصود؟ هو يعني بسر كالملكية والزوجية وغيرهما، الملكية أحد الموضوعات الشرعية، الشارع اتفق عليها، من كان مالكا لشيء يحق للآخر أن يأخذ. مثلا في مثالنا إذا ركز، من كان مالكا لشيء، المالك لشيء بالبرتقال هذا، يجوز للآخر ماذا؟ أن يأخذ منه برتقالة على نحو هدية مثلا. فهنا هذا حكم رتب على هالموضوع، بل بناء على أن العبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتة في الشرع، لا موضوع مثلكية وزوجية وغير ذلك. العبرة في ترتيب آثار على بصحتها عند المتلبس بها، بصحتها يعني بصحت من تلك الموضوعات عند المتلبس بها. المتلبس بها يعني منه؟ هو ذاك الذي أتى بالبرتقال، المالك يعني أو الزوج. إذا بنظره وباجتهاده وبتقليده هو ماذا؟ مالك. هو بعد يقول المتلبس بها كالمالك والزوجين. إذا بنظر مالك أنا أبدأ حينئذ أرتب آثار الملكية، إلا اللهم إذا أتى عندي علم تفصيلي بأنه، إذا عندي علم تفصيلي بأنه ليس بمالك، ذات مطلب آخر أدرس أعرف. ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الأثار خلاف ذلك يعلم على أنه ليس بمالك، ليس بالملكية ثابتة. إذا أعلم تفصيلا على أنها ليست بذلك، بعد ما يجوز لحين هذا أن أرتب الأثار. لا، يقول ما لم يعلم تفصيل في مسألة إغراء علم تفصيل ما أعطي. هذا الآخر بس احنا كلامنا بالآخر بس. هذا الآخر حتى القادة علم تفصيل ما أعطي تفصيلا، لا إجمالا. احنا ايش كنا؟ ما لو رأى مثلا فلان طريقة ايه هذا يعمل طبع علم الحال يعلم ماذا؟ فوق داري بناء على ذلك دليل. الدليل ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني في صلاة واحدة. ولذلك قيل شنو ولذلك؟ ولذلك يعني انه اذا ذاك كان مالك ظاهرا او في مثال الصلاة شنو طاهر ظاهرا احد الموضوعات الطهارة كون شيء متطهر يترتب عليه جواز الاقتداء وراءه. اذا كان بنظره طاهر انا يجوز ان ارتب الاثار. ولذلك قيل بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المني. اقول هنا قال في الظهرين ظهرين ناكو داحي في الظهر ظهرين بعد ليش ظهر واحدة مو الا الثنين لا خل يجيبها ماذا لا يجوز هو قاعد يمثل هيك شيء بل هو قاعد يمثل بواجدي المني في صلاة واحدة هو قاعد يمثل صلاة واحدة فأنا أقتدي في صلاة الظهر أو أقتدي في صلاة العصر أتشي إلا يكون مصحح العبارة لا مو الظهر بأحد يوم على الكذا مو قاعد يقول في صلاة واحدة أقتدي في نعم هل في صلاة واحدة هنا بل ماذا ما موجودة فالمقصود ماذا هو بناء على انه بل ما موجود هذا انا اقول المهم اذا اكو بل فلا بس صحيح لا بس على اي حال بناء على ان المناف فيجوز ان اقتدي بهم في الصلاة في صلاة الظهر هذا صلاة العصر ده او في صلاة واحدة قلت في صلاة واحدة شلون يصير تمام السبب نصف صلاة الليل كورة هذا عرض عليه عارض اتقدم ماذا هذا صاحب الصديق الاخر فصلى فاقتديت انا اذا بالثنين في صلاة واحدة يجوز. ليش؟ بناء على ان المناط في صحة الاقتداء الصحة عند المصلي مدار على انه يكون ماذا المصلي من المقصود منه لا احنا المقصود عند الامام بناء على ان المناط في صحة الاقتداء ان الصحة عدد الصلاة في نظرنا لا هو ايه كل كلامنا هو هالشي ان بل الصحة وان يتم يتطهر هو بنظري عند المصلي يعني عند ماذا الامام في نظرنا ما لم يعلم تفصيلا فساد ما لم يعلم منو او ما لم يعلم ما لم يعلم يعني ماذا ذات الشخص الآخر يريد يرتب الآثار وهو على أنه المعتق ما لم يعلم تفصيلا فتقل اللهم إذا علمت تفصيلا فتابه علمت على أنه هو ذهب إلى التواليت وأنا قلت المراقبة ولا توضع أبدا قلت تعاين أنا فأعلم تفصيلا أنا بعد ما أقدر أرتب أما إذا ما أعلم تفصيلا بأنه ماذا ما متوضي احتمل على انه متوضي هو يقول انه انا اعزف الاستصحاب وكذا واعمل قواعد ظاهرية ونسوهنا التمادة ما يتوضي اعزف الاستصحاب او غير ذلك انا اقدر ارتب بالآثار. واما مسألة الصلح فالحكم فيها تعبدي. اجينا علما الى المثال الاخر مثال اخر ياهو طبيعي احنا تذكرنا بعدين فرد مثال ما القضية شنو قال هذا لزيد بل لعمر بل لخالد قلنا ماذا يختار يضمن هالمقر القيم شنو هذا بعد المثال جواب نفس ماذا جواب بعد لذلك شرع انصار تركه ننتقل الى المثال ماذا الاخر وهو مسألة ماذا الوديعة إذا أودعت ماذا عن فرد واحد درهمين وعن وواحد أودع ماذا درهم وثلاثة أحد الدرهمين قلنا يقسم ماذا فرد درهم يعطى لصاحب الدرهمين كاملا يعني كاملا والدرهم الآخر يقسم ماذا نصفين. طيب كيف يقسم نصفين الحاكم من يريد يقسم نصفين جزمان يدري على أنه ماذا يؤتمان هالدرهم لذاك لو تمام هذا الدرهم ماذا للآخر. فكيف يقسمون هذا نصفين؟ شوف شو جاب الشيخ الأنصار، يقول إما أن يكون هذا الحكم ضده حكم تعبدي. ليش كلش حكم تعبدي طيب؟ كنت إنسان كل الأحكام اللي تعرف ملاكاته ونكاته شنو ما تقدر حكم تعبدي يعني. أقول حكم تعبدي يعني معناه ماذا؟ اعتراف ماذا؟ رضوخ العلم. مو الإشكال مو معنى هذا دفع ماذا؟ والإشكال أنا أقول لك ما يجوز، ما يجوز على أن الشارع يقول على أنه قسم نصين. ما هذا وقال العلم الإجمالي. أنت لما تقول حكم تعبد يعني ما أدري، معنى ما أدري يعني قاعد تقبل الإشكال لكن تقول ما أعرف أجاوب شيء. بالتالي أنت كأنما فحكم تعبد هذا لا معنى جواب ما أدري شيء أو وش تقول. هذا جواب الثاني، نقول على أنه صلح قهري. صلح قهري يعني الشارع أعمل ولايته، قال أنا ولي علامه على أموال الناس وولي بعد علامه على أنفس الناس بدي أعمل ولايته. أقول يجب عليكم أن تتصالحا، هذا التشاجر والاختلاف إلى ما تتعارضون أنتم بيناتكم. لازم حينئذ هذا الدرهم ماذا أنا أحل، وأقول يجب عليكم المصالحة. وإذا واحد قال ما أقبل أنا أصالح، أقول له يجب عليك. ما خالف أنا أقبل حين هذا مصالح نصف، خلي فرد نصف وحل أنت ما زلت خلص آدمي أنت أنا لسه أقوله. فالمصالحة لا رأس بذلك، غاية الأمر مصالحة. بعض مرات تصير بربا فرصة، بعض مرات تصير ماذا بالقهر والرضا من قبل الولي موجود. فهنا الولي أعمل ولاده قال يقوم بالصالح ما بيشتغل يتبع أي مأذن الإشكال. إما هكذا هذا الجواب الثاني، وإما الجواب الثالث أن نقول تصير شركة، شركة شركة تصير يعني بأدارة أخرى. شلون لو فرضنا على أنه واحد مشتري له شنو؟ مشتري له اقترض دهن كيلو دهن، جاب ما دهن ما يعمى ما يعشان كلش ما يعمى، جاب إهنان أنا مشتري ماذا دهن ما يعمى جدا واعتد مرة ماذا دار ماذا على الآخر أو عمدا درنا. شركة بعد الصيف شركة قهرية هاي يقولون إشاعة بعد هنا مصير. أنا أملك نص على سبيل الإشاعة وأنت أم تملك نص على سبيل الإشاعة، بعد ما يقدر واحد يتصرف إلا برضا في الإشاعة بعد وجهي. فهنا نهم ما تنقول إذا اختلطت هذه الدراهم تحت حينئذ شركة وإشاعة، وفي باب الشركة ماذا والإشاعة شنو الحكم؟ يكون يقسمون فينا إذن هكذا ماذا نقول؟ نقول على أن يظن الدراهم لما اختلطت عندنا عند ذلك البنك مثلا عند الكذا لما اختلطت صار ماذا إشاعة. فإذا تلت واحد من ظن الدراهم فرح يتلت منهما حين إذن، فالثالث عليهما والباقي يكون لهما. أقول ولكن تحقق الشركة بهذا المقدار أمر مشكل. الشركة ماذا تحتاج علما إلى إشاعة، وهنا الإشاعة ماذا ما تتحقق من قبيل أنا سنتدي المشتري إنت سنتدي المشتري خصت مرة سر سنت هاي السرعة أنا سر ثلاثة من سنتي. إذن إشاعة الشركة ماذا إشاعة وشركة لا يكون متحققا. بلي هنا اختلط مالي بمالك، أما أنه مثل كذا لا شركة نصي فالحكم شنو شو يصير لا شركة ما صار. يلا كل واحد يقول أنا تنكتي هنا بعد قرعة، القرعة لكل أمر مشكل. لذلك بعض الأصحاب في موردنا هم قال ماذا بالقرعة. على أي حال فالأجوبة لو نقول حكم تعبدي، لو نقول على أنه ماذا صلح قهري، لو نقول على أنه ماذا شركة، فإذا شركة الثالث عليهما والباقي لهما، لو نقول على أنه أهنان ماذا يقترعون مثلا تجري ماذا القرعة، مو أنه كل واحد يقسم ماذا يقسم من الدرهم إلى نصفين، لا هذا الدرهم يعينوا إلي والفلان بواسطة ماذا القرعة. بعدين الشيخ الأنصاري يقول بقية الأمثلة بل شنو جوابها، يقول بعد ما طول عليك كذا بعد ما طول هذا ليش ما تطول؟ يقول بالتالي انت راح تفهم كل مثال من ضمن الأمثلة اللي بيجينا الذي ظاهره على انه مخالفة ما بدها تأول بشكلين من هالأشكال سيبها الأشكال اللي بيناها إذا متقبلها إنت يكون تأول بشكل آخر. فالخلاصة لا بد ماذا من التأويل، فإن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي لا تجوز، خصوصا لو فرض على أن الإنسان كان قاصد من الأول المخالفة القطعية. يعني بعبارة أخرى ضمن إمامين هو قاصد ماذا يشرب هذا وبعدين ماذا يشرب ذاك، هنا المخالفة القطعية بعد أوضح أدم جواز، لأن هنا الموضع بعد يصدق ماذا المعصية من اتباع تناوله للأول يصدق على أنه قاصد فعله ماذا هذا، فهذا معقد متيقن مثلا لا يجوز نطبق العبارة. يقول وأما مسألة الصلح، هذا شو قال مسألة الصلح ومسألة الوديعة، شو ليش يسمونها مسألة الصلح؟ هاي في أول الكتاب هم سمعها مسألة الصلح، وهناك بينا إذا تعليقات تاتبها هناك بينا قلنا بنا أن هاي المسألة مذكورة في كتاب الصلح لذلك عبر عنها بمسألة الصلح، وإلا هي مسألة الوديعة أنا أيها. فالحكم فيها ينظر تعبدي بأن هذا الجواب ما أدري شلون. الجواب الثاني يقول لا، وكأنه صلح قهري بين المالكين، نقول على أن الشارع أعمل ولايته وقال ما بحن تصالحه ما بي بعد إشكال إلى المصالحة صار انتهى. الجواب الثالث أن يحمل على حصول الشرطة بسبب الاقتراح اشتراف إشاعة، فالثالث عليهما والباقي لهما. وقد ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع علمه إلى القرعة، إذا رجعنا إلى القرعة تدري يعني شنو المعنى؟ يعني هذا الدرهم ما انقسم نفسه. أحسنتم، يكون ماذا؟ يقول هذا كاملا إذا القرعة عينت ذلك، يقول هذا كاملا إذا عينت القرعة ذلك. وبالجملة الثلاثة بعد ما أحسب ذلك لابد يا مولانا من التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعية، اللي تدري المخالفة القطعية معناها شنو؟ الراجع إلى طرح دليل شرعي. ليش لا بد من التوجيه؟ يقول لأنها يعني المخالفة القطعية كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل أم العقل؟ واضح العقل مجوز، يقول حرام تصيص حرام شلون يصير؟ هل الناقل كان اشتغل على الخمر فهم قال اشتغل عن خبره ناقل خلال ولا اذا يجوز ارتكاب الثمن يعني معناه يجوز ارتكاب الخمر، خصوصا نجوز المخالفة القطعية وقت اذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل الى الحرام يشرب من حتى قد شنو عن الخمر والعياذ بالله يشرب بقد التوصل الى شرب الخمر. هذا بعد هنا قلت انا من حين الشروع في تناول للإناء الاول هذا بعد من جزء يصدق عليه بعد مو بعيد هنا معصية من حيث ما دام قصده، وهذا مما لا تأمل فيه. ومن يظهر منه يقول اذا اكبرت عالم العلماء اللي قاله يجوز المخالفة القطعية، اكبرت عالم يجوز المخالفة القطعية لما في اول الكتاب اكو بعض مجوزه ولكن القائل ما عين الشيخ الانصاري، يقول اذا اكو بعض علماء يجوزون المخالفه القطعيه كلامه وان كان مطلق يقول المخالفه القطعيه جائزه ما يقيدوا اذا لم يقصد التوصل الى الحرام ما يقيدون بهذا القيد، لكن بالتالي لا بد من كلامهم علماء على صورة ما اذا لم يقصد التوصل، والا اذا يقصد التوصل من ارتكابه لا يعني واضح ما يجوز. كلش بعيد اكو فرد عالم يقول على انه يجوز، انا قلت على انه مو بعيد يصدق ماذا حينئذ المعصية عرفا من حين ارتكابه يصدق بعد التجري يصدق ومعصية هم يصدق اكثر ماذا من التجري. ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر انه قصد غير هذه الصورة. من يظهر منه جواز ارتكاب المخالفة القطعية فالظاهر انه قصد غير هذه الصورة، يعني غير صورة قصد التوصل الى فعل الحرام. ومنه يظهر يقول واذا كان الامر كذلك حينئذ نقول اكو البعض اشكل اعلينا الاشكال على من قال بان المخالفة القطعية جائزة. من قلنا اكو بعض العلماء وان كان اسمهم ما معين قالوا المخالفة القطعية جائزة، اكو بعض علماء اخرين اشكلوا عليهم قال لهم اتقولون المخالفة القطعية جائزة؟ قالت علي علي. قال لهم عندنا اشكال عليكم، شنو لازمه كل حرام يجوز حينئذ ارتكاب. اذا عندنا خمر اقدر اتجوز شربة على رأيكم، شلون اخليه بالقلاص اجيب انهم مات قلاص ماذا ثاني ها وما اخلي فرد علامة ما اعزب بيناتي القلاص شكله واحد واللون هم اخلي ماذا واحد كل واحد واحد بل اكثر لما مثلوا بالمرأة اذا اريد ان اقترب من مرأة اجنبية فاقدر حينئذ ماذا بني ارتب مصدر الشكل زوجتي تشابه ماذا تلك خصوص بعد هذا الضياء اطفال بعد حينئذ المائز ماذا ينتفي جدا وحينئذ على رأيكم صار بشبه معصورة فيجوز ماذا المخالفة قطعية على رأيكم كل حرام يجوز الشكل هذا بعد التالي. فالشيخ الأمطار يقول لا هذا ما يصير إشكال عليهم، ليش؟ لأن أنت تطفل ضيوتهم في الماس حتى تتوصل علمه قصدك من الأول هيك، وإذا قصدك من الأول هيك وعلى صاحبنا ما يجوز المخالفة القطعية. قلنا من قال بجواز المخالفة القطعية مو بعيد جدا قريب، المقصود صورة عدم القصد إلى التوصل للحرام وأنت قاصد. هذا خصوصا في مثال المرأة الأجنبية الذي جبت بعد يرد عليه جواب ثاني نفس يروي عنه استصحاب فيجري كما تقدم عندنا هذا الموضوع مذولا على ان هاي المرأة اللي بياخذها شفتا على انه هل يجوز او لا يجوز حينئذ اجر استصحاب على اي حال. لذلك يقول قدس سره وبني ومنه يظهر ومنه يعني شو ومنه يظهر يعني من ان من قولنا ان من يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنه قصد غير هذه الصورة يظهر أن إلزام القائل بالجواز الذي يجب رياض المخالفة القطعية إلزام بأن تجويد ذلك يعني تجويد المخالفة القطعية يفضي إلى إمكان التوصل إلى فعل جميع المحرمات متوقف الإلفة على وجه مباح على وجه المباح دون المتعلق يفضي إلى إمكان التوصل التوصل مثلا أو يفضي ما يحصل شلون هذا بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كل واحد معلومته هذا ما هي رقمه كالخمر والخمر يجمع ذلك على وجه موجب الاشتباه يقومون بإغلاقات متشابهة فيرتكبهما يقول محل نظر أي محل نظر محل نظر جواب إلى أن ومنه يظهر أن إلزام القائل خبر إلى أن محل نظر خصوصا على ما مثله مثل من الجمع بين الأجنبية والزوجة وجه الخصوصية ضمن إهنامة يمكن أن يدرى ماذا الأصل الاستصحاب مثلا هذا كله فيما إذا كان خاص حتى النتيجة إذا استطلعنا برا واحد لا زاني قال تعالوا والله جماعتنا شنو النتيجة الصعب في الشبهة المحصورة النتيجة شنو الصعب انه يجوز الارتكاب ولا اذا عدري اقلاص من ضمن الاقلاصين خمر يجوز الارتكاب سيناتين ولا نقول له لا ما يجوز اذا دليل قال شنو نبين له الوجهين اما انه يلزم المنافاة بين الصدر والعز كما قلنا سابقا وإما من ناحية يلزم طرح دليل ماذا اجتنب عن القمر مثلا او غير ذلك من كلام مع الوضعيات من كلام الشيخ العنطاري اشياء اخرى. قال احسنتم. كان ثالث سؤال اكو عندي تفضل شمي. قال اذا فرض ظن القلاصين انا ادري واحد منهم واحد منهم يتنافي واحد منهم ماي جزما حتما يقينا ايه طب ايه والثاني شديد الثاني ادري لو خمر لو مغصور هذا رأيكم وشنا اقول هذا فرقه ويا ما سبق شنو فرقه فيما سبق شنو نفترض على انه ماذا واحد ما واحد خمر جزما فاذا اشفرت اثنينات فقد خالفت دليل اجتنب عن الخمري اما اهنا لا عنوان المحرم ما محرز مردد بين كون خمر وبين كون ما وبين كون مقصود هذا يجوز ارتكاب حينئذ ولا بنظركم شنو صاحب الحدائق رحمة الله عليه هاي من الآراء العجيبة والغريبة ويجينا بعدين ان شاء الله في تنبيه المستقل في التنبيه الاول من تنبيهات الشبهة المحصورة يجينا ان شاء الله ننقل هذا الرأي عن صاحب الحدائق بالتفصيل والرد انه بل يجوز ارتكاب الحج سبحانه على اي حال يناسب انه ماذا لا يجوز ليش لان بالتالي لما اشرب اثنيناتين انا ادري لا اطرح الدليل اجتنب عن الخمر لا اطرح الدليل ماذا اجتنب عن المقصود هذا ملتبرك فرق ماكو بين هذا وبين فيما سبق ماذا لو اشربت اثنيناتين اطرحت ما دليل اجتنب عن الخمر ان انا راح اطرح لا دليل ان هذا اجتنب عن الخمر او دليل اشعى عن المقصود من هالناحية ماكو يعني فارق عقلي لكن فارق غير فارق غير مؤثر بالتالي كما لا يجوز ان اطرح الدليل المعين لا يجوز ان اطرح الدليل المرتب وصاحب الحدائق قدس الله روحه الشريفة اذا كان مقصود يجوز ارتكاب الاثنيناتين يرد عليه ما ذكرنا من ان هذا طرح للدليل غير ان مردد وهو لا يؤثر وإذا كان صاحب الحدث مقصوده لا مو إنها تجوز ارتكابه مقصوده أنه ما يجوز تاركه اثنينات يعني موافق قطعية غير واجب نقول له هذا فإحنا ما نحتاجه هذا في المقام الثاني إحنا قاعد نحكي وين في المقام الأول نطبق العبارة ما عندنا بعد شيء هذا كله فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا وعنوان الخبر لكن مردد عنوان واحد معين لكن مردد بين امرك واما يعني بين انائك واما اذا كان ذات العنوان مرددا بين عنوانين لا خمر لا مقصود كما مثلنا سابقا مثال شنو سابقا مثلنا بالعلم الاجمالي بان احد المايعين اما خمر والاخر مقصود أقول العبارة مو آية ركيكة لا مو ركيكة العفو موهمة لا العفو مو موهمة ولا أكثر من موهمة لأن هاي واحد شتين من عدة أنت ولا إذا واحد شتين من عدة يعني هذا واحد من خبر واحد من المقصود جهز منه هذا مقصود فإذا واحد خمر واحد مقصود بلا أسكت معلم إجمالي اثنينات الحرام بعد بلا أسكت مقصود على أنه ماذا هكذا واحد منهم ما الجزمين والثاني مردد لا خمر لا مقصود على اي حال يقول كما مثلنا سابقا وين مثل اقول وين مثلنا ما او شنو انه بعد ندرس ما بعد علم اجباري ما بني مو بعيد مقصود اول الكتاب لان هذا المبحث ترى تقدم اول الكتاب في اول كتاب مثل هو الرجال بهذا المثال وهو هذا الموضوع ما تقدم في الأول فمو بعيد إشارة ماذا إلى ما تقدم في أول الكتاب في مباحث العلم الإجمالي لأن مباحث العلم الإجمالي مرت في حفظ الأصول مرة إما في أي كتاب في مباحث القطع مرة في مباحث البراعة والاشتغال على أي حال فالظاهر أن حكمه كذلك كذلك عن شنو كذلك يعني ماذا لا يجوز ارتكابهما معا إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعي بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل معلوم بالتفصيل وين هذا فما فيما سبق. والذي أدرك الصورة الأولى على أن الدليل الذي موجود متوجه إلي حتماً يا دليل متوجه إلي اشتنا عن القرى وكان معلوم بالإجمال كما فينا يردنا أدري الدليل موجه إلي يشتنا عن القرى يشتنا عن المقصود. فإن من ارتكب العنائم في المثال ألف لام عمدية يعني في هذا المثال الذي ذكرنا وهو واحد ناوي الثاني يا مقصود يا خمس يعلم بأنه خالف دليل حرمة يا الخمس يا دليل حرمة المقصود وهذا لا يجوز مخالفة الدليل المردد لا وإلا إذا تجوز مخالفة الدليل المردد لازمه تدري شنو إذا عندي فد براء ما أدري بخمر فد براء واحد واحد وخمر لو مقصود طب هذا الدليل خمر مردد براء واحد يجوز الارتكاب يا ولا على رأيك لازمه يجوز شربه لأن الدليل مردد مع أنه براء إشكال لا يجوز ما لا شربه فهذا معناه على أنه لا فرق في المخالفة بين أن يكون الدليل مردد أو يكون غير مردد لذلك الولد لو كان إناء واحد واحد واحد مردد بين الخمر والمقصود لم يجوز ارتكابه مع أنه إذا أريد أشرب يلزم لا يلزم منه إلا مخالفة لا دليل واحد من الدليلين لا شرع عن المقصود لا شرع عن الخمور واحد من الدليل لا بعينه وليس ذلك يعني عدم جواز شربه هذا الإبلاغ الواحد إلا من جهة أن مخالفة الدليل الشرعي محرمة تكون عقلا وشرعا سواء تعين للمكلف وهو تعين فاعل تعين يعني ذلك المحرم تعين أنه الخمر أو تردد بين دليلا أو الدليل ذا العقل أو متضايق دليل سواء تعين ذات الدليل وإنسان بالتالي هو محرم لكن الدليل رد على الدليل أو تردد بين دليلين نقطة هذا مستعيح مجوز لكن فعل الحدائق شيخ يوسف الجبال ويظهر من صاحب الحدائق التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردد بين المشتبهين فرد من عنوان معين يعني عنوان الفن فيجب الاجتناب عنه يعني عنه عن المردد عن المردد يعني يجب الاجتناب وبالتالي يعني يجوز ارتكاب الاثنينات وبين كونه مرددا بين عنوانين ما ادري يا خمر لا يجب فان اراد شيخ يوسف ان اراد عدم وجود الاستناد عن شيء منهما في الثاني عن شنو في الثاني يعني اذا كان هذا الدليل مردد اذا كان مقصود انه يجب ايش عن شيء منه يعني يجب شرب هذا الجلاس وشرب ذاك الجلاس يعني بعبارة اخرى عطى التفسير راح يجيك وجواز ارتكابهما معا فظهر بعضه بما ذكرنا شنو بما ذكرنا من انه بالتالي مخالفة الدليل سواء كان معين او غير معين لا تجوز وان اراد عدم وجوب الاحتياط فيه عدم وجوب الاحتياط عن شنو يعني ما يجب ترك الاثنان وفقط اي ملازم فسيجي ان شاء الله في المقام الثاني الاشارة اليه انه ما فقضية لازمة او ليست لازمة والحمد لله رب العالمين.